والأبلة فاتن الدمراني والأبلة عزة وأبلة صباح وأبلة إحسان والست الكل الأستاذة سامية محمد شحات مديرة مدرسة سفاجة الثانوية بنات. وهي نستمع للأغنية القادمة. الحمد لله على السلامة، هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما، هلا هلا الحمد لله على السلامة، هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما، هلا هلا الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا، الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا، يا مرحبا يا هلا رسالة من الأستاذ عادل بركات بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة صباح والإهداء للزوجة المربية الفاضلة منال أحمد سالم عطا من قرية الخشة بمشتول السوق شرقية، كما يهدي الأغنية القادمة للابنة الحبيبة الغالية دكتورة منة الله وزوجها الحبيب مهندس محمد حمدي شنب وللأحفاد الغاليين يوسف وياسين محمد حمدي شنب وللابن دكتور مهندس أحمد عادل بركات، وبيقوله مبروك الحبيب الحصول على الماجستير وعقبال الدكتوراه إن شاء الله، كما يتقدم بتهنئة خاصة للإذاعية القديرة الأستاذة جيهان طلعت بمناسبة منصب رئيس شبكة البرنامج العام. وهي نستمع للأغنية القادمة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلف بمريامة بمريامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلف بحريامة بحريامة، ويسيب القلب في دوامة، وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. الصبح في دوامة، أحضر والف بحرقامة، وأسهر للصبح في دوامة، أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان، واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف تسريحتي وفستان. امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان، واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف تسريحتي أكلم نفسي وأقول يمكن شافني وعانيه مش عارفاني، وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة، وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة، أنا أصلي بحب الدوامة. أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوة، وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم 100 غنوة. وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوة، وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم غنوة. وساعة الضحكة لاقيها غرقانة في دموع الشكوى، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة، أنا أصلي بحب الدوامة. بقى هو الحب الشكل ده يعمل ما بداله، ده انا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حتى واخد باله. بقى هو الحب يا ناس ممكن بالشكل ده يعمل ما بداله، ده انا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حتى واخد باله. مش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وساكتة له، من يومها بلف بفرقامة وبحس كأني في دوامة، من يومها بلف بفرقامة وبحس كأني في دوامة، وانا اصلي بحب الدوامة يا اخواتي بحب الدوامة. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش، والإهداء للحاج عبد الحميد عبد الهادي راغب الطحاوي، وإلى المستشار عادل عقيل الطحاوي، وإلى الأستاذ ماهر عبد الله زكي وسعيد سلام وجميع الأصدقاء، وإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ سعد السحيمي، والأستاذ محمد مبروك حابب يسمع معنا نهاردة أغنية حبينا لملك العود فريد الأطرش، وهي نستمع للأغنية القادمة. حبينا حبينا حبيناك حبينا، حبينا حبينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا عيونك، لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا. حبينا حبينا حبيناك حبينا، حبينا حبينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا Thank you. جليل غني الحب بعده بأوله، خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا. جليل غني الحب بعده بأوله، خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا. ويا حلوة الحلوين حبي وسهري، ده الحب بين الناس، ده الحب بين الناس، الله الله محلله. يا ليل حبيناك من زمان يا زهرة على غصن الباب، حبيناك من زمان يا زهرة على غصن البال، حني على القلب الولهان، حني على القلب الولهان، ويا حلوة وصي فينا. معينا والأغنية القادمة مبروك عليك يا معجبان يا غالي للفنانة الشريفة فاضل، طلب الاستماع إليها مجموعة كبيرة من السادة المستمعين. الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة بيتقدم بأجمل وأرق التهاني للعروسين محمد عيد سليمان وعروسه شهد سلام جبر، ويشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسينية منشأة أبو عمر شرقية. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة بمناسبة الزفاف السعيد، الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، والإهداء بمناسبة زفاف ابنة أخي العروسة سلمى محمد صالح شحاتة على عرسها الأستاذ محمد حافظ العنوس بقرية الرحمنة، والإهداء من جميع الأهل والأصدقاء، ويشارك في التهنئة والد العروسة أخي محمد صالح وأم العروسة أم سلمى وإخوات العروسة سما وسالي وأحمد وجدة العروسة الحاجة أم عبد الله، والإهداء الإهداء والتهنئة من جميع عمات وأعمام وخالات وأخوال العروسة ووالد العريس حافظ العنوس وأم محمد والدة العريس ويوسف أخو العريس وكل الأهل والجيران بالرحمنا، وألف ألف مبروك للعروسين. وهذه تهنئة مستمعين الأعزاء بمناسبة الخطوبة السعيدة للابن الغالية روان يحيى وابن الغالي الحبيب حسين محمود، والتهنئة من ماما حنان وماما إيمان وبابا يحيى وجد وتيتا وخالته دكتورة هدى وخاله عمرو وأحمد، والتهنئة أيضا مقدمة من الإخوة والأخوات سامح وإسلام وفرح محمود. وهي نستمع للأغنية القادمة. السعد جمع شملكم يا أحبة، ما مبروك عليكم بعد شقوق ومحبة، السعد يجمع شملكم يا أحبة. نلت المنى يا عريس والروح جنبك، إيدك سقتها سمعة دقت قلبك، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عينيكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عينيكي. عروستك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليك يا سمع عليكم، والشمع يقايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم. عروسك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليك يا معينا. وهذه تهاني بمناسبة عيد الميلاد السعيد. وتهنئة مقدمة من الأستاذ طارق فاروق بمناسبة عيد ميلاد دكتورة زينب حسان، والإهداء لكل أسرة حسان بالمعادي والأقصر. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ كيرلس كارم، والإهداء إلى الإبنة الغالية حبيبتي كرمينا كيرلس وأختي الغالية كريستينا كريم بمناسبة عيد ميلادهم، وبيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وبخير، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. سامعينا، وهذه تهنئة أخرى بمناسبة عيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس، بيقول أنا عيد ميلادي غدا إن شاء الله، وحابب أسمع معاكم أي أغنية مناسبة لعيد الميلاد. والتهنئة مقدمة من حفيدتي الأمورة حور والابنة الأستاذة أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية، وتهنئة أيضا من الابنة الأستاذة شيماء عادل وابني فارس عادل وأم أولادي الغالية، ومن إخواتي كابتن أحمد فارس والأستاذ محمد فارس والأستاذ محمود فارس، وإهداء أيضا من الأستاذ إبراهيم فارس والأستاذة فاطمة فارس وزوجها الأستاذ محمد عبد الفتاح والأولاد، وإهداء أيضا من الأستاذة نورة فارس وأولادها والحج فارس إمام وست الكل أم عادل وجميع الأهل والأصدقاء، وإهداء مني لجميع العاملين بالبرنامج العام مهندس عادل فارس من محافظة الفيوم. كل عام وحضرتك بكل خير، وهيا نستمع للأغنية القادمة. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاة حمادي، عايزة تسمع معنا نهاردة جزء من أغنية على وش القمر للفنانة فايزة أحمد، والإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص لسارة ومحمود، وهي نستمع للأغنية القادمة. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتب لك، حكتب لك يا حبيبي. حكتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، حكتب لك يا حبيبي حرفين من حكتب لك يا حبيبي. الدنيا تسمع منك وانا في قلبي، ألاقي الكون سمعني، ألاقي الكون سمعني. الدنيا تسمع مني وأنا عنك بغني، خيال حقيقة مش خيال بشوق كل السنين وبعد بفرحانين اتقابلوا المشتاقين بعد المشوار مطال بعد المشوار مطال على قيش القمر على صوت المطر الشجر حكتبلك يا حبيبي على وش القمر على صوت المطر على كل الشجر حكتبلك يا حبيبي حكتبلك عالشوارع وعالفجر اللي راجع حكتبلك يا حبيبي حرفين من مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي الغندور بيصبح علينا من قرية كفر غنام مركز السنبلوين محافظة الدقهلية. يهدي الأغنية القادمة للزوجة الغالية والأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب وإلى أهل قريتي الحبيبة وإلى كل مستمعي البرنامج العام وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وهذه رسالة أخرى من الأستاذ سلامة أبو العيد الفرجاني بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية وطني حبيبي الوطن الأكبر والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا وهيا نستمع للأغنية القادمة. وطني يا مالي بحبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي وطني يا مالي بحبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني وطني حبيبي بعد العدوان الاستعمار فين مستمعينا كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. نستكمل الرسائل في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.